بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله في هذا اللقاء الثاني من سلسلة لقاءاتنا حول تشريع المعاملات المالية في الإسلام، ملامح ومحاسن، وهذه المحاضرة بعنوان ملامح. تناولنا في المحاضرة السابقة الحديث عن محاسن الشريعة عموما، كان بمثابة المدخل إلى هذه المحاضرة وإلى المحاضرة الثالثة التي سنتناول فيها محاسن الشريعة في باب المعاملات المالية خصوصا. وأما هذه المحاضرة فستشتمل على عدة عناصر. سنتحدث عن حديث القرآن عن المعاملات المالية، ثم حديث السنة عن المعاملات المالية، ثم عن القواعد الفقهية الكبرى والمعاملات المالية، ثم نجول مع عرض عام لأهم أبواب فقه المعاملات. وبهذا نكون قد استكملنا وضع الأسس والصور العامة الكلية قبل الدخول في مسألة محاسن الشريعة في باب المعاملات خصوصا، وهو موضوعنا الأخير بإذن الله في المحاضرة القادمة. فأول ما نبدأ به إن شاء الله حديث القرآن عن المعاملات المالية. سمات هذا الحديث، ما هي سمات حديث القرآن عن المعاملات المالية؟ طبعا هناك مواضع متعددة في القرآن الكريم تحدث الله سبحانه وتعالى فيها عن المعاملات المالية، من أبرزها سورة البقرة، والتي حوت الكثير من التشريعات في أبواب العبادات والنكاح والمعاملات المالية وغير ذلك. فمن أبرز ذلك الآيات التي تتحدث عن الإنفاق في سبيل الله، الآيات التي تتحدث عن الربا، والآيات التي تتحدث عن المداينات وتوثيقها. نلاحظ عدة سمات في حديث القرآن عموما عن المعاملات المالية. نلاحظ أن القرآن يجمع بين بيان الحكم وبين التأثير على النفوس بالموعظة والترغيب والترهيب والأوصاف البليغة. ومن الآيات التي يتمثل فيها ذلك الآيات التي تتحدث عن الربا، فنجد في هذه الآيات أنها بينت حكم الربا وساقت الحديث عن الربا بعد الحديث عن النفقة، فيكون عند الإنسان يعني كما يقال تباين، تنظر إلى الصورة الجميلة الحسنة ثم تنظر إلى الصورة الشنيعة، وهي صورة من يتخبطه الشيطان أو الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، فيظهر عندك تباين بين الصورتين. ثم أيضا تجد في آيات الحديث عن الربا تجد أوصاف المرابي وجزاء المرابي، وكذلك المآل الذي يؤول إليه المرابي، وتجد التخويف من الخلود في النار، وتجد أن هذا الذي يتعامل بالربا سيخسر محبة الله سبحانه وتعالى، وأيضا فيها تذكير بالقيامة وإذان بالحرب، قبل ذلك إذان بالحرب لمن لا يترك الربا، ثم التذكير ب يوم القيامة. فأوصاف كثيرة وأحكام كثيرة وبلاغة وجمال في طريقة التصوير، كل هذا في سياق واحد. بينما تجد في كلام الناس في الغالب إذا تكلم الإنسان عن الأحكام لا يحتوي ذلك صور بيانية وربما بعض المواعظ، لكن ليس بالطريقة البليغة الجميلة التي الشمولية التي تجدها في القرآن. وأيضا يتنقل بين المقامات ذهابا ومجيئا فيهز النفوس هزا، فيكون ذلك أدعى للانقياد للأحكام والطمأنينة بها والطاعة. أيضا نجد في القرآن الكريم أنه يشرع القواعد العامة ويقرر المعاني المؤثرة في الأحكام. مثلا الله سبحانه وتعالى يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فإذا هذه معاني عامة، العدل الإحسان ومنطلقات ينطلق منها الإنسان في مجال المعاملات المالية. كذلك لو نظرنا نجد من الأصول العامة أصل الإباحة، أن الأصل في المعاملات الإباحة، يعني القاعدة المستمرة هي أن المعاملات مباحة. هذا موجود في كثير من المواضع في القرآن، في مواضع حصر الله سبحانه وتعالى فيها المحرمات أو جاءت المحرمات فيها على شكل استثناء، مما يدل على أن الأصل هو الإباحة. إذا عندك استثناء معناها الجانب المقابل هو الجانب الأكثر الأغلب هو الأصل. كذلك هناك آيات استنكرت من يحلل ويحرم بغير دليل، كذلك هناك آيات تحدثت عن أن الله سبحانه وتعالى خلق لنا ما في هذه الأرض وسخره لنا، هذا كله يدل على أن الأصل في الأشياء الإباحة والأصل في المعاملات الإباحة. أيضا لو نظرنا نجد من الأمور التي قررت كقواعد عامة كأصول قضية أكل المال بالباطل، وحتى التسمية تشعرك ببشاعة هذا الشيء، يعني كأنه يأكله أكلا وبالباطل. هذا موجود في عدة آيات أيضا، منها مثلا سورة النساء: ولا تأكلوا أموالكم بينكم، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، في البقرة: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وهذه القواعد العامة هي يعني منبع لكثير من الفروع، لكثير من التفريعات، لكثير من تخريجات الفقهاء. فتجد مثلا قضية الغرر المعروفة، وهذه أصلا جاء فيها نص نبوي، هي مبنية على مسألة الأكل المال بالباطل، يعني الغرر فيه أكل المال بالباطل. كذلك تجد أنه قضية الرضا والتركيز على تحقيق الرضا في العقود والمعاملات حتى لا يؤكل المال بالباطل، لابد يكون الإنسان راضيا. قضية الوضوح واشتراط العلم بالمعقود عليه وغير ذلك، هذه أيضا تصب في نفس هذه القضية، حتى لا يكون عدم الوضوح مدخلا لأكل المال بالباطل. أيضا من المعاني الكلية من الأصول التي قررت بشكل واضح ما ذكرناه قبل قليل، وهي قضية الربا. ولذلك تجد كثير من الأحكام عندما تدخل في تفاصيل أبواب فقه المعاملات، بيع، إيجارة، شركة، غير ذلك، تجد كثير من الأحكام هي أصلا مبنية على قضية الربا، مبنية على قضية أكل المال بالباطل، تحقيق التراضي. وهناك آيات نصت على مسألة التراضي: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فكل هذا هو من باب تقرير المعاني العامة والقواعد الكلية. أيضا نجد من السمات الموجودة الرحمة والرفق بالعباد والعناية بحقوق الضعفاء: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، فحث على الإصلاح لهم. أيضا نجد مثلا في قضية الدين، هذه قضية في مصلحة الإنسان أن يوثق الديون، ومفسدة كبيرة أن أو مدخل كبير للنزاعات ولأكل الأموال بالباطل أن تضيع الديون ولا توثق. فتجد الله سبحانه وتعالى برحمته يفصل ما يتعلق بتوثيق الديون، ويذكر عدة طرق: الشهادة، الكتابة، الرهن وغير ذلك. فهذا التفصيل الشديد يدل على عناية الله سبحانه وتعالى بحقوق عباده. كذلك التحذير الشديد من الربا، بحكم أن الربا هو من أعظم وسائل أكل الأموال بالباطل والظلم والإضرار، كذلك وخاصة من الأغنياء للفقراء. كذلك نجد مسألة التأكيد على حق المرأة وحق اليتيم، وهذا موجود بكثرة في سورة النساء: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وأيضا الآيات المعروفة في إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فنجد هذه سمة عامة في الآيات، أن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، رفيق بهم، يعتني بحقوقهم، ويرشدهم إلى الطريق الأمثل في الحفاظ عليها وتوثيقها. كذلك نجد من السمات العامة في القرآن قضية التوازن وقضية الشمولية، وهي من المحاسن أو من الخصائص التي تكلمنا عنها في المحاضرة الماضية. فهناك حديث عن حفظ مال اليتيم وتشديد في هذه القضية، لكن في المقابل: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. فتوازن بين المشقة، لأنه أخذوا من آيات حفظ مال اليتيم أنه الأفضل المباعدة وعدم المخالطة حتى في الأكل، حتى لا نقع في محذور أنه نأكل من مال اليتيم، فاتجهوا بالأمر إلى هذا الحد. فالآيات عملت توازن في النفوس أنه لا بأس من المخالطة، فهذا توازن في القضية. أيضا عندنا مثلا من القضايا التوازن بين الدائن صاحب الدين الذي يطلب الدين وبين المدين الذي يطلب منه سداد الدين. فنجد أن الدائن منع من قضية الربا، وطولب بأنه إذا كان الطرف الآخر معسر يصبر عليه، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، لكن في المقابل النظرة هذه إلى إيش؟ إلى ميسرة، يعني معناها ما يذهب حق الدائن حتى لو كان غنيا، ما في الآية التفصيل بين غني وفقير، مدام أنه صاحب حق فينتظر إلى الميسرة. إذا كما يقول الفقهاء: إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع الأمر ضاق، فيعود الأمر إلى المطالبة مرة أخرى. كذلك قضية توثيق الديون، طلب توثيق الديون ولكن قال الله سبحانه وتعالى إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. إذا صار الأمر مطلوبا على إطلاق حتى في الأمور التي يعني تكون ما فيها آجال وأمور يسيرة يصبح هذا شاقا، ولكن في المقابل احفظوا الحقوق ووثقوها. كذلك التوازن بين أهمية أن الشاهد ما يكتم الشهادة وبين أنه كذلك لا يضار ولا يضار كاتب ولا شهيد، ففي توازن بين الأطراف الموجودة في هذه المعاملات. كذلك من السمات العظيمة في نجدها في القرآن قضية العناية بالقيم، غرس القيم، وهذه القضية برزت في عدة مواضيع أو عدة محاور. أولا بيّن القرآن منزلة المال، يعني تصورك أصلا عن المال اللي هو محور التعاملات المالية، هذا بيّن ووضح، وبيّنت النظرة الصحيحة لهذا الموضوع، فبيّن القرآن أهمية ووجوب المحافظة على الأموال، كما يقول الله سبحانه وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وفصلت أحكام المعاملات المالية تفصيل شديد، كل هذا من باب الحفاظ على المال حتى لا يؤكل بالباطل حتى لا يضيع. في المقابل المال هذا الذي طلب الحفاظ عليه بيّن القرآن أنه فتنة للإنسان، وأن من الخطير أن يتعلق الإنسان به ويفتن به، وبيّن العلاج لذلك كما قال الله سبحانه وتعالى مثلا في سورة آل عمران زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث إلى آخر الآيات، ثم قال الله سبحانه وتعالى والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم. إذن يوجد طبيعة في الإنسان أنه يحب المال ويميل إليه، والمال شيء مهم، ولكن انظر إلى المآل، انظر إلى الآخرة، فيعتدل عندك الموضوع بين الاثنين، بين الدافع الداخلي وبين أنه هذا الدنيا أصلا دار ابتلاء، وأحذر أن يفتنك هذا المال، استخدمه كوسيلة يعني كما يقال وليس غاية. أيضا نجد هذا يصب في هذه النظرة الصحيحة تصب في قضية التوازن، أن الإنسان يكون متوازن في نظرته للمال وفي تعامله مع المال، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فإذا القضية تحتاج إلى توازن. أيضا بين الله سبحانه وتعالى الميزان الحقيقي لنماء الأموال، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فإذا ليس السبيل لتنمية المال، مع أنه قد يبدو لبعض الناس الذين يتوهمون هذا قد يبدو أنه ينمي المال، ليس السبيل هو الربا، وإنما السبيل هو النفقة والكسب الحلال، فهذا الذي يبارك الله سبحانه وتعالى فيه. فينظر الإنسان بميزان الله سبحانه وتعالى وليس بميزان الحسابات المادية المحضة المجردة. أيضا نجد من القيم التي أرساها القرآن واعتنى بالتأكيد عليها قيمة العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى إلى آخر الآيات، كذلك قضية الوفاء بالكيل والميزان وقصة شعيب عليه السلام، وكرر هذا كثيرا في القرآن. فإذا قيمة العدل هذه قيمة مهمة جدا في التعاملات، وعليها بنيت أحكام الشريعة في المعاملات المالية. كذلك جانب الرحمة والإحسان، يعني الحديث عن الفقراء والمساكين والحث على العطف عليهم والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فتشعر بالعطف نحوهم حتى أوصافهم وطريقة التعبير عنهم تشعر بذلك. طبعا الإنفاق في سبيل الله أخذ آيات كثيرة جدا في سورة البقرة، وحثت الشريعة على آدابه وليس فقط على أصله، يعني قضية المن والأذى واجتناب هذه الأمور بحيث يصل الإنسان إلى الكمالات في البذل وليس فقط إلى أصل البذل. قيمة الأمانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أيضا قيمة الإصلاح والتصرف بالأصلح، وذكرناها قبل قليل مع مال اليتيم، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فهذه كلها قيم تصب مباشرة في حسن التعامل مع الأموال والعدل فيها والتوازن. ممكن نأخذ نموذج أيضا في حديث القرآن عن آيات عن المعاملات المالية، وهو ما يتعلق بآيات تحريم الربا، ولكم أن تتعجبوا من جهتين، من جهة كثرة العناصر في الصفحة، وغالبا يقال أنه الواحد لما يعمل شرائح باوربوينت يقسم، يعني ما يخلي الأمور كذا محشدة. لكن أنا قلت يعني أولا نحن عندنا الآية في صفحة فما نستطيع نقسم، وكذلك هذا يبرز شيء أصلا مقصود، وهو كثافة المضامين الجميلة العظيمة في هذه الآية أو في هذه المجموعة من الآيات. فلو أردنا أن نرجع قبل هذه الصفحة نجد أن الله سبحانه وتعالى تكلم عن الإنفاق في سبيل الله، ثم فيها بعد هذا السياق جاءت قضية الربا، وشبه آكل الربا بالذي يتخبطه الشيطان من المس. ففي غاية التنفير أنك تذكر الصورة الحسنة العالية ثم تنتقل إلى الصورة الدنية القبيحة وتشبهها بهذا التشبيه، فيشعر الإنسان بنفرة شديدة من هذا الحال، وهذا من بلاغة القرآن. كذلك الله سبحانه وتعالى رد هنا تسوية المرابين بين البيع والربا، يعني كلها زي بعض. فيقول الله سبحانه وتعالى ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا. بعض العلم أشار إشارة جميلة هنا أنه مثل أو التشبيه هذا الذي تخبطه الشيطان من المس، وجه التشبيه أن الذي يشبه الربا بالبيع فيه تخبط في عقله، فيناسب هذا تشبيهه بمن يتخبط في بدنه. وهنا لاحظوا كيف ذكر الله سبحانه وتعالى تحليل البيع وتحريم الربا بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أحل البيع وحرم الربا. يعني أول شيء يغرس أنه مدام هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى فيقابل بالتسليم وبالقبول وبالثقة بالله سبحانه وتعالى وبأحكامه. وبما أن السياق هو سياق رد على هؤلاء المعاندين الذين يتخبطون، فربما والله أعلم كان من المناسب أن لا يدخل معهم في شرح تفصيلي لحكمة تحريم الربا، حتى يعني من باب التأديب لهم أنه أولا تمتثلوا قبل أن تعلموا. وفي نفس الآيات إشارة لهذه الحكمة لكن بصورة انفصل فيها المقامين عن بعضهما. فلاحظوا في آية وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فإشارة إلى أن الزيادة هذه التي تأخذ هي زيادة مجحفة وظالمة، لذلك يقولون في الربا أنه زيادة لا يقابلها عوض، بعضهم يعرف الربا بهذه الطريقة. كذلك ربما والله أعلم عدم تعداد الفروق وشرحها يشعر بالتهويل والتفخيم، أنه فرق بينهم واضح كبير جدا، كيف كيف كيف يسووا بين هذا هذا هذا نوع من التخبط. كذلك لاحظوا كيف أنه الآيات مزجت بين بيان الحكم والصور البيانية والتشبيهات، وبين أيضا التخويف وذكر النار والآخرة والخلود في النار، وكذلك جانب دنيوي، يعني جانب أخروي جانب دنيوي يتعلق بأنه الإنسان يطمع في نماء المال والبركة فيه، فيخبر الله سبحانه وتعالى بأن الربا الله سبحانه وتعالى يمحقه وبالعكس يربي الصدقات وينميها. كذلك إشارة إلى أن الربا هو من باب كفر النعمة، لا يحب كل كفار أثيم، وعظم الإثم الذي فيه، وأنه يعني يؤدي بالإنسان إلى أن لا يحبه الله سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم العذاب. ثم تنتقل الآيات وترجع مرة أخرى إلى الحال الطيب حتى تحدث مزيد من التباين في النظر. يعود السياق مرة أخرى للصورة الجميلة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم خوطب المؤمنون، بدأ الخطاب يتوجه المؤمنين بأن يتقوا الله ويذروا ما بقي من الربا إن كانوا مؤمنين، فالقضية تعلق بالإيمان كأنها شرط في الإيمان من مقتضيات الإيمان. ثم جاء التخويف مرة أخرى، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، الإذان والإعلام بالحرب لمن لم يتب، ثم من تاب فله رأس المال، هذا بيان حكم، ثم تسمية الزيادة ظلما، الإشارة إلى حكمة الربا. ثم ذكرت الآيات إنظار المعسر، لأن الربا كثيرا ما يكون وسيلة للتسلط على المعسر وتركيب الزيادات المضاعفة، كما قال الله سبحانه وتعالى لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، هذا ما يقول إليه الحال غالبا، أنه الإنسان المعسر يصبح القضية تراكمية عليه فيصبح أضعافا مضاعفة. ثم لم تكتف الآيات بذلك، وإنما حثت أيضا على الأكمل، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، وحتى تنهض النفوس لمثل هذا المقام الأكمل ختم البيان بذكر يوم الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. طبعا هذا اليوم هو الذي سيجازى فيه العباد بأعمالهم. فكل هذا يعني تحريك للنفوس، وانظروا كيف اعتنى القرآن بهذه القضية. لذلك لا غرابة في أن جاءت السنة بتسميتها بالكبيرة، وفصلت أيضا أحكامها كما سيأتينا تفصيلا عظيما. الحديث مع القرآن لا يمل، وهناك طبعا آيات أخرى كثيرة، ولكن حتى تجتمع أطراف الموضوع سنضطر للانتقال إلى مقام آخر. الآن الحديث مع السنة أيضا عن المعاملات المالية، قيم وملامح عامة نستعرضها من خلال الحديث القادم. أولا عندنا نجد، ولا أخفيكم أني استقرأت الأحاديث من كتاب بلوغ المرام في أدلة الأحكام. طبعا هذا الكتاب هو بين التوسع الشديد في جمع أحاديث الأحكام وبين الاختصار، فهو وسط ويميل للتوسع ربما نقول. فيه قدر كبير من الحديث في المعاملات، ربما تقترب من 200 حديث. بدأها بحديث يتحدث عن الحث على الكسب الحلال ويعلي قيمة هذا الكسب الحلال. سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أي كسب أطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. فأرشدت السنة إلى مسألة الحلال تهيئة، وهذا من حسن الاختيار أنه بدأ بهذا الحديث، لأن النفوس تتهيأ إلى التحري الحلال. إذن قضية القيم وجذب النفوس للانقياد ليست خاصة بالقرآن، أيضا موجودة في السنة. كذلك التأكيد على أهمية التراضي، وهي قضية أيضا قرآنية، في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض. وتحقيق هذه القضية أو هذا الموضوع، موضوع التراضي، بأحكام كثيرة متنوعة، وأيضا إعلاء قيمة الصدق والبيان الذي هو أيضا يصب في موضوع التراضي. الحث على البيان في مثل قوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار، ثم قال فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. فهذا حث عظيم، وأيضا يقابله من الجهة الأخرى جهة النفي والإعدام، أنه نهى عن الغش، فقال من غش فليس منا، وقال لا تصروا الإبل، يعني جمع اللبن في ضرع الإبل حتى يبدو أنه غزير وكذا. أيضا قضية ذهبت السنة إلى بعد من هذا، وهي قضية خيار مجلس. وخيار المجلس يقصد به أن البيع بعد ما يتم، قبل أن يتفرق البائع والمشتري بأبدانهما، يكون للإنسان الخيار في أن يتراجع، كأنها مراعاة لطبيعة الإنسان، أنه بعد ما يتم الأمر ربما تختلف طريقة التفكير، وهي طبيعة في البشر أحيانا، فيعطى فرصة أنه يتراجع في فترة المجلس، فإذا تفرقوا خلاص لازم البيع. وهذا كله لتحقيق التراضي وتأكيده وتوثيقه. أيضا من القيم التي ركزت عليها السنة تحقيق العدل وبشكل عميق جدا، وذم أكل المال بغير الحق، ومنع ما يؤدي إلى أكل المال بالباطل. من المواضيع المهمة التي جاءت في الحديث ربط الربح والضمان مع بعضهما، وهذا له علاقة كبيرة بمسألة العدل، ولعلنا نتوسع فيه لاحقا. العدل أن الإنسان الذي يتحمل المسؤوليات، يتحمل النفقات، يتحمل الخسائر، يعني بعبارة فقهية اصطلاحية أو حتى باصطلاح شرعي ممكن نعتبره، يتحمل الضمان، هو أيضا يكسب الأرباح، كما يقولون الغنم بالغرم، أو كما جاء في الحديث الخراج بالضمان. ولذلك لابد أن ترتبط هذه القضية حتى يتحقق العدل، لأنه عندما يكون شخص هو الذي يربح والذي يخسر شخص آخر، هناك عدم عدل. عندما أكون أنا أخسر وعندما يأتي الربح أربح، هناك توازن وعدل. ويمكن أن تعتبر هذه من الحكم الرئيسة في موضوع الربا، لأن المقرض في الربا يقرض، عندما أعطيك المال قرضا فأنا لا أتحمل ضمان هذا المال، أنت عندما أخذت المال مني ملزم بأن تعيد لي بدل هذا المال، أخذت 1000 ترجع 1000، هذه 1000 التي أخذتها إن كانت ذهبت وخسرتها أو ربحت فيها أو أضاعتها أو أي شيء، أنا ليس لي علاقة، فضمان هذه 1000 عليك، وأنا مضمون لي أن ترجع لي 1000. فهذا المعنى موجود، إذن معنى الضمان موجود عند من؟ عند المقترض وليس المقرض. فكيف إذن يطلب المقرض أن يربح؟ ولذلك ربحه من العلل والأسباب، ربحه يكون ربا بسبب أنه مفك الربح على الضمان، فصار في عدم عدل، في ظلم في هذه القضية، كما قال الله سبحانه وتعالى لا تظلمون ولا تظلمون، في إشارة إلى يعني الظلم، هذا أحد أوجه الظلم في هذه القضية، وإن شاء الله سنتحدث عنها بتوسع أكثر لاحقا. أيضا من الأشياء التي يعني حققت فيها الشريعة العدل تحريم الربا والتشديد فيه وتفصيل أحكامه، وكما أن القرآن فصل في المسألة مسألة الربا، كذلك السنة فصلت تفصيلا شديدا وفصلت في هذه الأحكام، فذكرت كذلك ربا البيوع وفصلت فيه وذكرت الأصناف الربوية الستة وأشارت لعلتها، وأيضا في السنة فيما يتعلق بالربا بيان حتى لموضوع المخرج من الربا وبيان لحرمة الحيل، فهناك توسع شديد في بيان أحكام الربا. كذلك قضية الغرر، وهذه أيضا مرتبطة بتحقيق العدل، لأن الغرر يؤدي لأكل المال بالباطل، والغرر سيأتينا ربما التفصيل فيه لاحقا، لكن باختصار هو يتعلق بالمبايعات التي تكون عاقبتها مجهولة، إيش يصير بعد العقد مجهول، هل سأستلم السلعة، هل السلعة ستكون على حال ترضيني أو لا، هناك إما عدم قدرة على التسليم أو عدم يعني تأكيد في التسليم، أو أن يكون الأمر فيه عدم وضوح وجهالة، بحيث أنك قد تكتشف أنه الشيء الذي اشتريته شيء يعني أقل مما كنت تريد أو أكثر أو كذا، فتكون إما طرف من الطرفين غانم تماما والآخر خاسر تماما، مثل ما لو باع شخص مثلا سيارة مسروقة، إذا وجدها فستكون غنيمة لأنه أخذها بسعر رخيص، وإذا لم يجدها فسيكون دفع المال وأكل عليه بالباطل. فهذا في معنى الغرر قريب من معنى المقامرات، ولكن تلك تكون في المسابقات والغرر يكون في المبايعات. فإذا هذه أيضا من الأبواب التي اعتنت بها الشريعة قضية تحريم الغرر. كذلك الأمور التي تؤدي للضرر عالجت الشريعة هذا الموضوع بشكل شمولي، فأولا وضعت قاعدة عامة لا ضرر ولا ضرار، وتطبيقاتها كثيرة جدا في أرجاء الفقه، ثم جاءت لبعض التعاملات التي يقع فيها ضرر وحرمتها ونصت على تحريمها، وهذه التعاملات منوعة بين شيء يكون الضرر فيه على الداخل للسوق الذي يريد أن يبيع في السوق، مثل ما يحصل في تلقي الركبان، يخرج شخص ويشتري بثمن بخس البضاعة التي تجلب للسوق، فيأتي الإنسان للسوق يكتشف أنه يعني غبن، فبالتالي يكون الشريعة وشي نهت عن هذا الفعل. ثاني شيء يكون له الخيار في رد السلعة. بيع الحاضر للباد يكون العكس، يكون الضرر على أهل السوق، يتصدى أشخاص لمن يأتون للبيع في السوق، وهؤلاء يرضيهم شيء من الربح فيجعلون أنفسهم سماسرة لهم، يرفعون سعر هذه السلع فيتضرر التجار، طبعا باختصار شديد. أيضا عندنا مسألة تحريم التسعير، وهذا في ضرر في يعني إخلال بحرية التصرف عند التجار عموما، وإن كان له استثناء ربما نشير له لاحقا. كذلك تحريم الاحتكار، هذه كلها وردت في السنة، لا يحتكروا إلا خاطئ، لما طلبوا منه التسعير قال إن الله هو المسعر القابض والباسط، ثم قال وإني لأرجو أن ألقى الله سبحانه وتعالى وليس لأحدكم عندي مظلمة، أو كما جاء في الحديث. أيضا تحريم النجش، الممارسة التي تؤدي إلى ارتفاع السعر بشكل غير حقيقي، بشكل يستند إلى الكذب والمبالغة ونحو ذلك، فهذه كلها مواضيع يعني وردت في السنة واعتنت فيها السنة. كذلك من المواضيع حفظ الأخوة ومنع التباغض، هذا ممكن نعتبره موضوع رئيس وتحته تفريعات، لأنه نجد أنه في معاملات بأكبرها وردت السنة بالحث عليها وهي تحقق هذه الأخوة، مثل الوقف، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها صدقة جارية. أيضا الهبة، تهادوا تحابوا وغيرها من الحديث. أيضا مسألة الإقالة، من أقال مسلما بيعته أو بيعه أقال الله عثرته، وكما جاء أيضا في الحديث. فإذا هناك حث على أن تكون الأخوة حاضرة في التعامل التجاري، وحتى استعمال اللفظ من أقال مسلما بيعته، فتربط الإنسان برابطة الإسلام بإخوانه، فتؤثر هذه في طريقة التعامل. أيضا النهي عن أن يبيع الإنسان على بيع أخيه، وكلمة أخيه هنا تستعمل. كذلك ولا يسم على سومه، البيع والشراء، بحيث أنك أنت تتسبب في فسخ بيع، لأنك تأتي بعد ما تم ذلك البيع تعرض أن تبيع بسعر أفضل، أو العكس تشتري بسعر أعلى فتفسخ الشراء، أو بطريقة السوم عندما يستقر البائع والمشتري ويعني يصل المرحلة الأخيرة فيتدخل شخص ويعرض سوما يعني يلجئ فيه أو يدفع فيه البائع لا ترك البيع، فكل هذه تسبب البغضاء تخل بمقصد التآخي. أيضا مسألة وضع الجوائح، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأكل أحدكم مال أخيه، فهذه أيضا ربط بقضية الأخوة، أنه في حال اشتريت الثمار ثم جاءت جائحة فإنها توضع هذه الجائحة، ولا يكلف هذا الإنسان ولا يحمل يعني أن يضمن هذه الثمار التي تلفت. فالشاهد المجالات كثيرة جدا التي فيها تحقيق لهذا المقصد. أيضا قضية مشروعية الصلح، الصلح جائز بين المسلمين. من القضايا المهمة التي اعتنت فيها السنة أيضا تحريم بيع الأعيان المحرمة وكسب الأعمال المحرمة، يعني دائرة البيوع المنهي عنها تتسع للأشياء المحرمة. إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، ورد هذا في الحديث. أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، هذه كلها أعمال محرمة، فتتسع دائرة التحريم لهذا الشيء. أيضا حرمت الشريعة حتى التحايل للوصول إلى الحرام، وذمته ذما شديدا. في نفس الحديث إن الله حرم بيع الخمر والميتة، سأله بعد ذلك قال: أرأيت جلود الميتة فإنهم يستصبحون بها وتطلى بها السفن وكذا، أو كما جاء في الحديث، فقال لا، إن قاتل ثم قال: قاتل الله اليهود، كانوا إذا عندما حرم الله عليهم شحومها أذابوه فجملوه، يعني جمعوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. هذا نوع من التحايل، حرمت الشريعة التحايل، لكنها دلت على المخارج التي فيها خروج حقيقي عن المعاملة المحرمة، يعني فعلا فيها تغيير حقيقي. مثل لما جاء الرجل من خيبر عامل النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد معه تمر نوعية جيدة، تمر جنيب، فقال له: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إننا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، يعني يضطرون إلى دفع كمية أكبر حتى من النوع اللي أقل جودة حتى يصلوا لكمية أقل من النوع الجيد، وهذا يوقع الإنسان في ربا البيوع، لأنه صار عندي ربا فضل بين شيء يباع بنفس الشيء أو جنس بنفس الجنس كما هي الاصطلاح الفقهي، هذا يؤدي إلى ما يسمى بربا الفضل، وسنتحدث عنه لاحقا. المهم أن هنا دله النبي صلى الله عليه وسلم على مخرج، فقال له: لا تفعل. ثم قال له ماذا؟ قال: بيع الجمعة بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا، يعني توسط النقد، تجعل النقد يتوسط، تبيع وانتهى الأمر، أخذت نقد، ثم أنت إذا أردت أن تشتري تستطيع تشتري بالنقد ولا شيء في ذلك، وخرجت تماما عن قضية أنك بعت التمر بالتمر. أيضا من الأشياء التي اهتمت فيها السنة تيسير التعاملات مع العناية بالحقوق ومنع الأضرار. ففي السنة إقرار لحق التملك، وحتى وسعت وسائله، طبعا إقرار للمعاملات التي تؤدي للتملك مثل البيع والهبة وغير ذلك، وأيضا الوسائل التملك توسعت. ففي قضية مثلا إحياء الموات، هذه توسع دائرة التملك، حيث أنه إذا في أرض ليس لها مالك وليست من المرافق العامة ممكن إنسان يحييها فيمتلكها. أيضا أقرت الشريعة مبدأ حرية التصرف في المال، لأنها جعلت الأصل الإباحة، ولكنها ضبطت هذا التصرف بما يحقق قيم الشرع ومقاصد الشرع. أيضا أقرت الشريعة مبدأ التأجيل في البيوع وضبطته، فعندك مثلا بيع الأجل نفس البيع العادي لكن يكون السعر مؤجل، وعندك أيضا بيع السلم يكون الثمن معجل والسعر والسلعة مؤجلة، هذه كلها فيها تأجيل، وهذا ييسر الإنسان إجراء البيوع، لأنه قد لا يكون قادرا على تسليم البضاعة، أو قد تكون مثلا مزروعات لم تنتج بعد، فيستطيع الحصول على المال النقد معجلا، ممكن يستخدمه في عناصر الإنتاج، ويستطيع من يريد أن يصل إلى سلعة أن يصل لها ثم يدفع الثمن بشكل آجل، وهذا فيه مخرج وبعد عن قضية الربا، لأنه في استعمال للبيع وتقليب للمال من مكان إلى مكان، ففي نشاط اقتصادي وليس مجرد شيء يعطى ويرد بدله كما يحصل في القرض. أيضا هناك مجموعة من التعاملات تسهل التعامل بالأموال، يعني لم تكتفي الشريعة مثلا بالأمور الرئيسة مثل البيع والإجارة، لا، هناك أشياء أخرى، مثلا عندك الجعالة مثلا، هذه شبيهة بالإجارة نوعا ما لكن فيها تسهيل، وحتى جانب الغرر فيها أخف، جانب الإعارة الوديعة وغيرها من التعاملات التي يعني جاءت السنة بالحديث عنها وإقرارها. بعد الحديث عن السنة، وطبعا الكلام يطول، يعني لو أراد إنسان يستعرض السنة موسعة جدا الحديث، لكن هي تبرز هذه الأحكام أو هذه الأحكام أو عفوا هذه الأصول اللي ذكرناها، تبرز يعني ما تدور عليه كثير من هذه الأحاديث، وإن كان في تقصير في العرض بطبيعة الحال لطبيعة يعني الوقت المتاح. من الأشياء المهمة اللي تعطينا فكرة جيدة عن تشريع المعاملات المالية في الإسلام القواعد الفقهية، وخصوصا القواعد الفقهية الكبرى. لماذا؟ لأن هذه القواعد الكبرى هي عبارة عن قواعد قضايا كلية في تتعلق بالفقه، وتندرج تحتها أحكام جزئية كثيرة. وعندما نقول قواعد فقهية كبرى معناها في الغالب أنه جميع أبواب الفقه وأكثرها يكون فيها تطبيقات ترجع إلى هذه القواعد. فأنت أيضا عندما تأخذ قاعدة فقهية معناها أنك أنت مسكت معنى كليا في الشريعة، وبالتالي ممكن تقول أنه ستجده لا محالة في المعاملات المالية وستجد تأثيراته. فهي بمثابة المرشد للفقيه حتى يعرف الحكم في الجزئيات ويتوصل له بسهولة. هذه القواعد يعني من جهة هي جاءت من استقراء النصوص، عفوا من استقراء الأحكام، وهذا طبيعته يرجع للنصوص. عندما تستقرأ الأحكام تجد فيها معاني مشتركة، هذه المعاني تمثل لك قواعد. وأيضا جاءت من نفس النصوص أحيانا، يعني مثلا أول قاعدة الأمور مقصدها مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، كذلك لا ضرر وإضرار روية حديثا في الأصل، المشقة تجلب التيسير أيضا في نصوص تدل على مثلا يريد الله بكم اليسرى، إن هذا الدين يسر كما قال صلى الله عليه وسلم إلى آخره. طيب القواعد هذه خلينا نمر عليها مرور سريع ونأخذ بعض يعني جوانب تأثيرها في الأحكام. عندنا مثلا من قواعد الكبرى الأمور بمقاصدها، هذه القاعدة تتحدث عن تأثير النية، أن التصرفات الأقوال الأفعال التي يقوم بها المكلفون تتحدد صحتها أو نوعها وأحكامها، تتحدد وتتأثر بقضية النية. هذا له انعكاس كبير في المعاملات المالية، لأن المعاملات المالية تختلف عن بعضها وتتميز عن بعضها من خلال المقاصد، وقد تتشابه ظاهريا. فأنت قد تعطي الشخص شيئا ربما تريد بهذا الإعطاء أنه يعطيك مقابل فيكون بيع، وقد تعطيه شيئا وتريد بذلك أن يستعمله لفترة ويرده فتكون إعارة، أو يستعمله لفترة ويدفع مقابل فتكون إجارة. فكلها فيها إعطاء، ولكن بعضها ممكن تعتبر بيع أو إجارة أو إعارة بحسب المقصد، وهذا المقصد طبعا يظهر من القرائن أو من العبارات. فالمهم أن هذه القاعدة ترشدنا إلى أهمية الاعتناء بالمقاصد، وبهذا نميز بين التصرفات المالية، ويساعدنا هذا على الحكم في الوقائع والعقود وحتى مسألة النوازل. كذلك التركيز من الأشياء التي ترشد إليها هذه القاعدة أن نركز على المعاني كثيرا، ولا نكتفي فقط بملاحظة ظاهر ألفاظ العقود. فأنت إذا أتيت لشخص مثلا وقال سأدخل معك شركة، أنت ليس عندك رأس مال، أنا أوفر لك 10,000 وأنت تذهب وتشتري بضائع وتبيع كذا ونتقاسم الربح مثلا، هذه شركة مضاربة. فممكن واحد يأتي يضع عقد يقول شركة مضاربة، فلان يدفع كذا وفلان كذا، ويضع الشروط وكل شيء، ثم يضع شرط واحد يقلب الموضوع رأسا على عقب. مثلا لو قال يكون الربح بين النصفين مثلا، ولكني أشترط عليك أنه في حالة الخسارة تتحمل أنت الخسارة، أنا لا أتحمل الخسارة. معناها إيش؟ معناها هذا المال سيأخذ 10,000 وسترجع كما هي، لأن الخسارة الآن مضمونة، صارت يعني مضمون أنه ما يخسر. إذا صار هذا دفع 10,000 ورجعت له 10,000، صار قرض لم يعد من قبيل الشركة، وصار هذا الربح الذي سمي ربحا هو في الحقيقة عبارة عن إيش؟ عبارة عن ربا. فإذا من خلال ملاحظة الشرط هذا اللي يضيف عرفنا أنه المقصد صار شيء آخر. فنركز على المعاني وليس فقط على الفاظ، حتى يعبر عن هذا بقاعدة يقولون العبرة في العقود بالألفاظ، بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. أيضا من الأشياء التي ترشد لها هذه القاعدة ويعبر عنها أيضا بقاعدة يقولون الوسائل لها أحكام المقاصد، يعني مدام أن المسألة المقصد هذا مهم، إذا أنا لم يكن عندي شيء وسيلة إلى مقصد أحكم على الوسيلة باعتبار المقصد، فتكون وسيلة المباح مباحة، وسيلة الواجب واجبة، وسيلة المستحب مستحبة، وسيلة الحرام محرمة. وهذا يفيد في ضبط مسألة الحيل، يعني كيف تعرف أن هذا الشيء حيلة وتضبطه؟ بأنك تنظر إلى المقصود منه، فيظهر من طريقة إجراء المعاملة أحيانا أن المقصود بها هو التعامل الربوي تعمق الإنسان في الحكم على التعاملات. أيضا من القواعد الكبرى المهمة قاعدة اليقين لا يزول بالشك، ولها انعكاسات أيضا في المعاملات المالية، منها أصل الإباحة، يعني هذا شيء متيقن أنه أصل الإباحة فما تنتقل إلى التحريم إلا بدليل. أيضا أصل براءة الذمة، ما تشغل ذمة الناس عموما بأن تحكم بحكم ليس له دليل، أو تشغل ذمة شخص معين بأن يقضى بأن عليه دين أو كذا إلا بدليل، لأن الأصل براءة الذمم. أيضا استصحاب الأمور التي تثبت في الماضي فتمشي معك في المستقبل، إذا كان هذا الشخص مالك قبل سنة فالأصل أنه ما زال مالكا حتى يثبت أنه باع مثلا. أيضا الاعتبار بالغالب وعدم الالتفات للأمور الظنون الضعيفة والأمور النادرة، هذا يؤخذ أيضا من هذه القاعدة، لأن مدام عندي يقين وما أنتقل بمجرد الشك فإذا أنا أبقى على هذا اليقين ولا ألتفت للأمور النادرة. هذه قاعدة مهمة جدا تعطي منهجية للإنسان، بحيث أنه ليس أي شيء ينقل عن الأحكام الأصلية الثابتة، وإنما يعتمد فقط الأمور التي اعتبرها الشرع من الظنون الغالبة القوية أو اليقين الآخر الذي ينقله عن الحكم السابق. كذلك قاعدة المشقة تجلب التيسير، وهذه قاعدة عظيمة وهي سمة عامة للشريعة أصلا، إن هذا الدين يسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تتمثل في أشياء كثيرة في المعاملات، منها مثلا إباحة ما يحتاجه الناس من تعاملات، عدم الذهاب بالاحتياط إلى مداه الأقصى، يعني كان ممكن تمنع الإجارة مثلا تماما، تمنع الشراكات عشان ما تصير مشاكل ونزاعات وكذا، خلاص تمنع كلها ويكون موضوع بس يعني إذا تبغى تحصل على شيء تبيع وتشتري فقط مثلا. الشريعة لم تأخذ الأمر إلى أقصى، وإنما ضبطت هذه المعاملات بحيث تبقى مصلحتها هي الغالبة والمفاسد فيها تنفى وتقلل وتعدم، فهذا من أيضا تيسير الشريعة. أيضا الأمور اليسيرة ينظر لها بنظرة مختلفة عن الأمور الكثيرة، فتغتفر الأمور اليسيرة، يعني مثلا الغرر، إذا ما تعرف مواصفات السلعة بشكل عام هذا غرر لا شك مؤثر، لكن لو في شيء داخلي مثلا في أجزاء المحرك مثلا جهلت به فهذا ما يعتبر غرر مؤثر لأنه يسير، فاغتفرت الأمور اليسيرة. كذلك جاءت الشريعة بالرخص عندما يتحقق سبب الرخصة، قد يكون إنسان أحيانا يعطى حكم خاص استثناء بسبب ضرورة بسبب حاجة وكذا، وطبعا لا نستطيع نفصل في ضوابط، هذا هو له ضوابط لكن لا نستطيع نفصل فيها، وإنما هي إلماحة سريعة. أيضا قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وهذه القاعدة مبثوثة في الشريعة عموما، فالشريعة كلها تستطيع تقول أنها مبنية على جلب المنافع ودفع المضار، أو بعبارة أخرى جلب المصالح ودرء المفاسد. كثير من الأحكام تبنى على في المعاملات المالية يلحظ فيها هذا المعنى، معنى منع الضرر إما قبل وقوعه بأن تمنع المعاملة، يمنع الشيء اللي فيه غرار مثلا، يمنع الربا، أو بعد وقوعه بأن يرفع الضرر مثل ما حصل في الخيارات، خيار العيب، خيار مثلا خيار الشرط، خيار الغبن، كل هذه يكون فيها أضرار وقعت، إما عيوب إما غبن في السعر إما غش وتدليس، فيتاح للإنسان أنه يخرج من هذا الضرر عن طريق فسخ العقد باستخدام الخيار. إذن هذه كلها يعني تمثل تطبيقات لقاعدة لا ضرر وضرر. كذلك فقه الموازنة بين الأشياء، لأن الأضرار قد تتزاحم، المنافع قد تتزاحم. جاءت الشريعة ببعض الأحاديث وبعض الأدلة التي تدل على مشروعية هذه الموازنة. ممكن نعتبر من تطبيقات هذا مسألة التسعير، أن الفقهاء أجازوه في حدود ضيقة، إذا حصل ضرر عام فحينئذ ممكن يسعر بعض السلع بحسب لدفع هذا الضرر العام. من القواعد الكبرى أيضا قضية أو قاعدة العادة محكمة، أن العادات في الشرع تحكم في بعض المجالات، وخاصة في مسألة تقدير ما أطلقه الشرع. يعني الشرع مثلا يأمر بالنفقة، طيب ما هو مقدار النفقة؟ لم تضبط بمقدار معين، لأنه تختلف هذه النفقة من زمان لزمان، من حال إلى حال، فجعلها الشرع مطلوبة كقاعدة، ولكن تطبيقها يستثمر ويستعمل العرف حتى يوصل إلى تطبيقها، وهذا من محاسن الشرع ومن مرونته كما ذكرنا في المحاضرة الماضية. طبعا هذا لا يعني أن العادات المخالفة للشرع تعتبر، بل هذه مهدرة وغير معتبرة، فالقاعدة ليست على إطلاقها. وهناك قاعدة فرعية جميلة من هذه القاعدة تؤخذ، تقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وهذا يغني الإنسان عن أن يكتب كثير من الأشياء ويتلفظ بكثير من الأشياء التي هي بحكم الشيء الواضح، لأن الناس تعرفت عليه. فإذا كان مثلا في عرف أنه توصيل البضائع نوع معين من البضائع لابد يوصل، فما يحتاج الإنسان يشرط لأنه سيكون هذا ضمنا كأنه مشروط، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. إذن هذه تعطينا فكرة عامة في الشريعة لما ننظر من خلال القواعد الفقهية. لنأتي الآن لعرض لأهم أبواب فقه المعاملات. دعونا نأخذ فكرة عامة لأنها مهمة حقيقة. يعني الكلام السابق كله بمثابة ربما أو أكثر أو كثير منه بمثابة الكليات. الآن خلينا نجي نشوف كيف الكلام هذا تم من خلال اجتهاد الفقهاء تنزيله وترتيبه ضمن أبواب وضمن أركان وشروط داخل كل باب، وكلها مستنبطة من هذه النصوص التي ذكرناها أو من القواعد العامة التي جاءت بها الشريعة. فجاء الفقهاء في باب البيع تكلموا عن أركان البيع وشروط البيع، تكلموا عن شروط البيع ورتبوها وزعوها على أركان البيع. أركان البيع الشيء الأساسي لابد من وجوده، ما تقدر تصور أصلا البيع بدونه، ما تصور البيع بدون عاقد، بدون معقود عليه، بدون مبيع، يعني بدون ثمن، بدون بائع مشتري، بدون كلام أو فعل يدل على أنه فيه موافقة. فهذه أركان، ووزع الفقهاء شروط البيع عليها بحيث أنه يمشوا بالترتيب، من مثلا يبدأون مثلا بالصيغة ثم بالعاقد وهكذا. فهنا تجد أنه أنت في الحقيقة أمام قواعد عامة، وذلك بعض الناس الآن يطرحها في دروس الفقه كمقدمة على العقود، وهي في الحقيقة موجودة في باب البيع، تنطبق على جملة كبيرة من العقود. ربما بعض العقود لها أحكام خاصة، فعندما مثلا نقول يشترط في المعقود عليها أن يكون معلوما، لا نشترط هذا الشرط في الهبة، لأنه الهبة لو كانت غير معلومة مثلا مغلفة فما هي إشكالية أنه يكون فيها جهالة أو تظهر أنها شيء يسوى أو ما يسوى، لأنه يعني ما في مقابل، فلا يوجد معنى أكل المال بالباطل اللي لأجله حرم الغرر. ففي فروق، لذلك الفقهاء لا يكتفون بباب البيع، يعقدون أبواب مختلفة. في باب البيع إذن يذكرون شروط البيع، فيذكرون في صيغة البيع أنه لابد أن تكون هذه الصيغة واضحة، يكون فيها توافق، كلهم يتكلموا عن نفس السلعة نفس العقد، أيضا تكون متتابعة ما يحصل فيها انقطاع، لأنه هو العقد شبيه بعقد الحبل يعني، لكنه بشكل معنوي، فلا بد يحصل اتصال. كذلك يتكلمون مثلا عن العاقد وأنه لابد أن يكون راضيا، لابد أن يكون مالك للتصرف، حتى ما يكون متصرف في ملك غيره بدون إذن، لابد أيضا يكون مؤهلا، عنده أهلية حتى يكون بهذا العقد، بأن يكون بالغا عاقلا رشيدا. وفي بعض المعاملات ما فيها خطر يغتفر شرط البلوغ فيتاح التصرف لما يسمى بناقص الأهلية. أيضا هنا أو ارتباطا بهذا الموضوع نجد أحكام الحجر، لأنه غير المؤهل يحجر عليه. فهذه الأحكام طبعا يمكن ما أشرنا لها، جاءت في القرآن أيضا، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، فهذا حجر، ما يؤتون الأموال حتى فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا عليهم أموالهم. فأيضا باب الحجر هو من الأبواب المرتبطة بهذا الموضوع. المعقود عليه يجب أن يكون مباحا، يجب أن يكون معلوما، يكون موجودا، ما يكون معدوم حتى نضمن أنه سيحصل، يكون مقدورا على تسليمه. كذلك يقسمون في هذا الباب العقود، يعني بعضهم خاصة المعاصرين ينظرون بنظرة عامة للعقود فيقسمونها فبعدة تقسيمات. من أهم التقسيمات حقيقة اللي أراها جيدة لتصور فقه المعاملات، التقسيم الذي يركز على المقصد من العقد. ففي النهاية العقود تتميز عن بعضها بمقاصدها. فعندنا عقد البيع مقصود منه المبادلة، تأخذ شيء وتعطي شيء. عقد الهبة تمليك، ولكن ليس مثل البيع في مبادلة، وإنه من طرف واحد. أيضا نجد أنه مثلا يقسمون العقود، يقولون هذه معاوضات فيها مبادلة مثل الإجارة والبيع، هذه تبرعات من طرف واحد مثل الهبة ومثل مثلا الإعارة. أيضا مثلا عندهم تقسيمات أخرى برضو كاشفة عن المقاصد، أيضا كاشفة عن المقاصد، مثل التوثيقات أنه ترجع إلى التوثيق فقط، مثل الضمان والرهن والكفالة، أشياء فيها إطلاق وأشياء فيها تفويض مثل الوكالة، أمور فيها إسقاطات مثل الإبراء والإقالة. فكل هذه التقسيمات تعطيني فكرة العقد نفسه إيش المقصود فيه، فهذه مفيدة أيضا في دراسة فقه المعاملات. طبعا إضافة للعقود يأتوني تقريبا، إذا الواحد أعطى مقدمة على العقود يجد أنه يتكرر معه الكلام إذا أراد أن يتكلم عن أركان وشروط البيع. ولكن تعريف البيع شيء جديد طبعا، اللي هو مبادلة مال بمال على التأبيد، يعني باختصار هذا التعريف اللي يعطي الفكرة العامة. هناك مبادلة وهي مؤبدة، فما هي مثل الإجارة مؤقتة، وما هي مثل الإعارة مجانية بدون مقابل. فيتميز البيع بهذه الطريقة. وثم يذكر فقهاء تقسيماته بحسب مثلا الأجل، في بيع مثلا معجل من الطرفين في بيع في تأجيل، إما في السلعة أو في الثمن، والتأجيل في السلعة يسمى بيع السلم، التأجيل في الثمن هو بيع الأجل، أو إذا كان على أقساط يسمى بيع التقسيط الآن في عرفنا. فهذه تعطي فكرة جيدة برضو. وهناك تقسيمات باعتبار تحديد الثمن، تقسيمات باعتبار نوع المعقود عليه، هل هو من باب السلع والبضائع ما يسمى بالعروض فيسمى مقايضة، هل هو من باب النقد بالنقد فيسمى صرف. طبعا في أحكام خاصة تترتب على هذه التقسيمات. من المواضيع المهمة اللي كنت أريد أتكلم عنه الشروط في البيع. يعني بعد ما الإنسان تصور أركان البيع وشروط كل ركن من هذه الأركان، معناها أنه بنية العقد صارت موجودة، الأساس موجود. الآن تريد أن تطور في العقد، تعطيه زيادات إضافات، هذا هو دور الشروط في البيع. فالمقصود منها أنه يلزم كل طرف من الأطراف العقد الآخر بإضافات معينة يضيفها، يشترط مثلا مواصفات معينة، يشترط عمل معين يضاف، مثلا الثوب مثلا يفصل، السلعة مثلا يتم توصيلها، وهكذا. فتضيف في العقد، تستطيع تجعل العقد ينتقل من الصورة البسيطة إلى صورة معقدة، وربما تجمع أكثر من عقد ببعضهما. الأصل في كل ذلك على الأرجح أنه جائز وإن تعددت الشروط، وإن أدت إلى اجتماع أكثر من عقد مع بعض، ولكن بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى أحد المحذورات التي حرمت الشريعة لأجلها بعض البيوع، مثل أبرزها الربا والغرر والضرر. فإذا اجتمعت العقود بطريقة تؤدي للربا يحرم هذا، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو مثل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا يحل سلف وبيع. إذا جمعت القرض مع البيع دخلت المنفعة مقابل الإقراض من باب البيع، مثلا يخفض له في الثمن أو على الأقل يكسر ذلك، فتسد الشريعة بابه. كذلك البيعتين في بيع المنهي عنها، كثير من العلماء يفسرها ببيع العينة اللي يكون فيه سلعة وهمية تذهب وتأتي، والمراد يكون هو بيع آجل ببيع حال، فينتج عندي أنه أنا أعطيت مبلغ وأخذته بزيادة. فهناك أحيانا يسبب الشروط في البيع تسبب الربا، أحيانا تسبب الغرر، لكن لا يعني هذا أنه يصبح الأصل فيها التحريم، بل الأصل فيها هو الجواز. من يفهم هذا الموضوع، يعني جزء كبير من المعاملات المالية، فقه المعاملات المالية يكون عنده قد انضبط. أيضا عندنا موضوع البيوع المنهي عنها، وهي التي يعني تكرر ذكرها ونصت عليها النصوص في القرآن والسنة بشكل كبير، مثلا الربا والغرر والضرر، وهذه تعتبر الأسباب الرئيسة لتحريم البيوع. الربا قسمين، عندنا ربا ديون وعندنا ربا بيوع، وربما يسعفنا الوقت نتكلم عنها قليلا. وعندنا الغرر كما ذكرنا سابقا، معناه أن العاقبة العقد، مآل العقد مجهول، أو كما يقال ما لا يعلم حصوله، قد يحصل قد لا يحصل، أو لا تعرف حقيقته أو مقداره، في جهالة غير واضح المقدار، أو غير واضح أصلا حقيقة الشيء ما هو. هذا كله يؤدي لأكل المال بالباطل، لأنك تدفع شيء ثم المآل والعاقبة محتملة بين أنه يكون متناسب أو غير متناسب تماما، فتقع في أكل المال بالباطل، أحد الطرفين يخرج أكل ماله بالباطل، وهذا منعته الشريعة، وهو يشبه كما قلنا المقامرات. وجاء في النص أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وهذا استدل به بعض العلماء على أن المسألة مرتبطة بالمعاوضات، العقود اللي فيها شيء مقابل شيء، لأنها هي رأسها البيع، ثم بقية الأشياء تقاس عليه، فيها نفس المعنى. أيضا طبعا يذكرون هنا أنواع الغرر، بعضه يكون بسبب عدم القدرة على التسليم، مثل بيع الشيء المسروق مثلا أو المفقود، بعضه يكون بسبب الجهالة، الكمية غير واضحة أو نوع الشيء غير واضح، بعضه يكون بسبب أنه معدوم، أحيانا الشيء إذا كان معدوم يسبب ذلك غرر، فيحرم من هذا الباب. كذلك عندي موضوع الضرر، وأشرنا للنجش، وأشرنا أيضا لبيع الحاضر للباد وبقية تلك الصور، هي تقريبا يعني ما يدور عنه الحديث في هذا الباب. عندي أيضا في باب البيع مسألة الخيارات، وهي تأتي لرفع الضرر أو لاستدراك الطبيعة البشرية اللي تحصل عند الإنسان، أنه يندم فيكون في فترة في المجلس، أو يكون بسبب وجود عيب أو بسبب شرط. يعني من فوائد موضوع الشروط في البيع أنك قد تضع مدة، تستطيع خلال هذه المدة أن تتراجع، تقول خلال أسبوع أنا من حقي أرد السلعة وأفسخ البيع، فيكون هذا من باب خيار الشرط. عندي أيضا خيار يتعلق بالغبن، إذا غبن الإنسان في السلعة، خاصة إذا في سعر السلعة، خاصة إذا وجد سبب من أسباب الغبن مثل تلقي الركبان أو التدليس. أيضا عندي باب يأتي في آخر البيع، وهو باب السلم والاستصناع، وهو في الحقيقة داخل في مضمون ما سبق من ناحية الأركان والشروط والشرح السابق والمحظورات وكذا، ولكن يفردونه لأنه له بعض الشروط الخاصة. فالسلم هو عبارة عن بيع لشيء معدوم، ففي استثناء من القاعدة اللي ذكرناها أنه يجب أن يكون المبيع موجودا. السلم هو أنك تشتري شيء لم يوجد بعد، شيء مؤجل، مثلا تقول أريد 10 كيلو تمر وتتفق مع البائع أن يسلمها في تاريخ معين، عندما مثلا ينتج يطلع الرطب وكذا، فأريد هذه الكمية. هذا البيع، بيع السلم، هو بيع لشيء معدوم. فممكن واحد يقول هنا قد يحصل غرر، ممكن يجد تمر ممكن ما يجد، لكن شروط السلم تمنع هذا. فالسلم يشترط فيه أن يكون الشيء عام الوجود، بحيث تكون سلعة موجودة، يعني حتى لو ما أنتجت مزرعته ممكن يأخذ من مكان ثاني. كذلك يشترط في السلم أن تحدد المواصفات، يحدد الأجل، لا يربط السلم بمثلا شجرة معينة أو بمكان معين، بحيث أن تتاح القضية أن تكون يعني قابلة للتسليم بدون إشكالية الغرار. والسلم يخدم جانب التمويل في الحقيقة، اصطلاح المعاصر التمويل، يعني إنسان يريد يحصل على المال. طبعا أسهل طريقة وأحبها للناس القرض، ما في يعني شيء مقابل إذا كان قرض حسن، أو يدخل إنسان عياذ بالله في الربا. فإذا ما استطاع القرض الحسن ما وجده، وطبعا ما يريد الربا كمسلم، إذا ماذا يفعل؟ ممكن يشتري شيء بالتقسيط اللي يحتاجه، ممكن يبيع شيء يستطيع أن ينتجه، يستطيع أن يحصل عليه مستقبلا، فيحصل على نقد معجل. فهذه من طرق تحصيل الأموال اللي فيها معاملة مختلفة عن القرض، فهي في عبارة عن بيع سلع، نشاط اقتصادي مختلف، فهنا جزتها الشريعة. في باب القرض والربا يتحدث الفقهاء عن معنى القرض، فيضبطونه بأنه دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. ففي هذا العقد أو في هذه المعاملة يدفع المال إلى طرف، ينتفع طرف، ثم يرد بدل هذا المال الذي دفع. فلو قلنا أن شخصا مثلا أخذ 1000 ريال ثم انتفع بها، اشترى بها أشياء، دخل بها في تجارة، أنفقها في حاجته، فسيكون مطالبا بدفع 1000 ريال إرجاعها إلى صاحبها. هل يرد نفس 1000 بنفس الرقم التسلسلي مثلا؟ لا، هي ليست إعارة، هذا قرض، فهو يرد البدل. وهذا يجعله يميز القرض بميزة معينة، وهي ميزة الضمان، أن الضمان في القرض يكون على المقترض، المقترض هو الذي يضمن هذا المال. يعني لو حصل شيء في هذا المال، نقص، ضاع، سرق، أي شيء، هو يطالب بأن يرد 1000، فإذا هو الضامن. أما المقرض فهو مضمون له، يضمن له رجوع ماله كما هو. فهذا معنى مهم جدا في القرض، يخالف به كثير من المعاملات، فيخالف الإعارة مثلا. الإعارة لا تضمن، العارية لا تضمن في الأصح إلا إذا كان هناك تعدي أو تفريط. كذلك المستأجر، الشيء المستأجر، العين المؤجرة، لا يضمنها إلا إذا تعدى أو فرط، وهكذا في كثير من المعاملات. أما القرض فلا، يضمن المبلغ الذي أخذ. المقصود من هذه المعاملة، ما المقصود من معاملة القرض؟ هذه من الأشياء المهمة التي تذكر في باب القرض. المقصود من القرض هو الإحسان والتبرع، وليس التربح، فهو ليس مثل البيع، مثل الإجارة يكون مقصدها الدخل والربح والاستفادة مقابل الإعطاء. أما هنا فليست من عقود المعاوضات، وإنما هي من عقود التبرعات، يعني يبذل فيها الشيء بدون مقابل، فقط للمقرض أن يسترد القرض كما هو. وهذا من الإحسان الواجب، لأن المقرض هو لا يبذل شيئا في الحقيقة، هو يرجع له ماله، غاية ما يبذله هو أنه ينتظر. فهذا الانتظار هو إحسان وتبرع، جعله الشرع واجبا، يعني لم يجعل الإنسان خيار أنه يقرض ويربح من هذا القرض. وهذا مرتبط أيضا طبعا بعدة حكم وعدة أمور، من أهمها موضوع الضمان الذي ذكرناه قبل قليل، لأن الشرع له قاعدة عامة تربط الضمان بالربح وبالملكية. فالشخص الذي يملك يضمن إذا حصلت خسائر، ينفق، يدفع صيانات وما إلى ذلك من نفقات، وفي المقابل إذا حصل ربح هو الذي يربح. وهذا من العدل أن ترتبط الخسارة بالربح، أو كون الإنسان عرضة للخسارة يرتبط بكونه أيضا عرضة للربح. فما يحصل في الربا هو أن هذا الارتباط يفك، فيصبح الذي يخاطر شخص، الذي يتعرض للخسارة شخص، والذي يربح شخص آخر، مع أن هذا الذي يربح الذي هو المرابي لم يدخل في ضمان ولا مخاطرة. ففي نوع من الظلم وعدم العدل. ولعل في الآية إشارة إلى هذا كما ذكرنا، وإن تبتوا فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فكأن هذه الزيادة هي ظلم. ولذلك يقول بعضهم في تعريف الربا زيادة لا يقابلها عوض. وهذا يدخلنا في موضوع الربا، لأن بين القرض والربا ارتباط، وإن كان الربا ربا الديون أوسع من القرض، فهو يأتي مع الديون عموما، لأن الديون ممكن تكون قروض وممكن تكون مثلا بيوع مؤجلة وغير ذلك، فالديون لها أسباب متعددة. فيرتبط بالديون نوع من أنواع الربا يسمى ربا الديون. هذا النوع من أنواع الربا يكون طبعا هناك علاقة دين، هذا شيء لا بد منه، يعني هناك مبلغ واجب على إنسان في ذمته بشكل مؤجل. فيأتي موضوع الربا عندما يشترط تكون هناك زيادة مشروطة مقابل التأجيل. الزيادة هذه تكون للدائن ويدفعها المدين، وتكون مقابل التأجيل، وتكون مشروطة يعني متفق عليها، فكأنك جعلت بهذا الاتفاق وهذا الاشتراط جعلت مقابل أني أقرضتك أو أني انتظرت عليك فترة الانتظار في الديون، جعلت مقابلها عوضا مشروطا، عوضت عليها، عوضت على هذا الزمن، فهذا يدخل الإنسان في ربا الديون. طيب لماذا حرم ربا الديون؟ هذه الزيادة ليس لها مقابل غير الزمن، فهي زيادة فيها ظلم واستغلال لحاجة الإنسان، لأن الإنسان لا يدخل في مثل هذه المداينات في الغالب إلا لحاجة. والشريعة جعلت الانتظار هنا إحسان واجب، فإذا كان الإنسان يستحق الانتظار لأنه معسر، لأنه لا يستطيع الدفع، فهو يستحق الانتظار. أما إذا كان ظالم مماطل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني ظلم يحل عرضه عقوبته، أو كما جاء في الحديث بهذا المعنى. فالشريعة لا تدع مجال للتربح من القرض، وفي نفس الوقت لا تظلم المقرض أو لا تظلم الدائن، لأنه إذا كان المدين ليس معسرا وكان ظالما بمطله فإنه يعاقب حتى يلجأ إلى إرجاع المال، ولا يترك هناك مجال لتعويض هذا الظلم بمسألة الربا، لأن الربا إذا فتح بابه فمفاسده كثيرة. جعل الزمن بمجرده مؤثرا كما هو في ربا الديون يجعل المال يتولد من المال بدون توسط أي نشاط اقتصادي. يعني في البيع المال ينتقل من صورة نقد مثلا إلى سلعة ثم يعود نقدا، فصار هناك حركة اقتصادية ويتبعها أشياء كثير يعني فيها مصالح، وهذه العقود عقود مقصود فيها الربح وأقر الشرع أن يكون الربح فيها. أما إذا صار المال يولد المال بدون توسط نشاط اقتصادي فقط مرور زمن، فهنا أصبح هناك إشكالية، أصبح هناك ميل إلى عدم المخاطرة بالمال والدخول في نشاط اقتصادي حقيقي، أصبح الإنسان يستطيع أن يتكاسل ويحصل على المال من المال بدون أي نشاط اقتصادي، بدون ضمان، بدون مشاركة حقيقية. هذا يقطع المعروف أيضا بين الناس، لأن الإنسان يصبح يقرض وهو ينتظر زيادات ولا يقرض إحسانا وتبرعا، أيضا يفتح باب الاستغلال والطبقية، خاصة لما يكون الإنسان تأخر عن عذر فيكون هناك استغلال. هذا الشخص المتأخر تتراكم عليه الديون والزيادات هذه تتضاعف وتتضاعف، وأيضا يؤدي ذلك لآثار اقتصادية مثل التضخم والكساد وغير ذلك. إذن في ربا الديون الشرع دفع هذه المفاسد أو منعها من الوقوع بتحريم هذا الربا، ووضعت قاعدة عامة رويت حديثا وإن كان في ضعف، ويعني هي متداولة على ألسنة الفقهاء، كل قرض جرى نفعا فهو ربا، للدلالة على سد باب التربح من القرض، المقصود هو الإحسان والتبرع وليس التربح. وهذه القاعدة قد تفهم بشكل خاطئ فيدخل ضمنها المنفعة التي تكون للمقترض، لا، المقترض هنا مقصود أن ننفعه أصلا، إنما هي منع المقرض من أن يأخذ زيادات ربوية ومنافع مقابل إقراضه. ولكن القاعدة مفيدة في توسيع النظر في هذا الموضوع، بحيث أنه أي منفعة ممكن تدخل على المقرض تكون ربا، وهذا مشار إليه ربما في حديث لا يحل سلف وبيع. فهنا الإقراض ما في زيادة مشروطة، ولكن لما اقترن بالبيع البيع ممكن يكون هو باب المنفعة التي تدخل للمقرض، فهذا يدل على أن الشرع سد باب دخول المنفعة حتى لو كان بطريقة أخرى غير الطريقة الظاهرة اللي فيها اشتراط لزيادة نقدية. وذلك قال الفقهاء إذا كان زيادة في الصفة أيضا يدخل في هذا إلى آخره. وهناك استثناءات يعني في قاعدة كل قرض جرى نفعا فهو ربا، غير مسألة استثناء منفعة المقترض اللي هو أصلا ما هو مراد. يعني مثلا عندنا المنفعة غير المشروطة التي تأتي عفويا من باب المكافأة، الشرع ما يمنع الإحسان، ولكن يمنع أن يكون في اشتراط ومعاوضة على هذه الزيادة حتى لا ندخل في مفاسد الربا. أما إذا جاء الأمر عفويا مجرد إحسان فهذا لا بأس به. كذلك المنفعة التبعية بعض العلماء ينظر لها بنظرة مختلفة، يعني إذا كان الأصل هو منفعة المقترض وهو المقصود ثم المقرض انتفع بشكل غير مباشر أو بشكل تبعي، هناك تفاصيل كثيرة لا نريد أن يعني نطيل كثيرا في ذكرها، لكن هذا يبرز دقة السريعة وتفصيلها في هذه الأبواب بحيث تتوازن بين المصالح وبين الأطراف وبين المقاصد. طبعا عندنا في الفقه الإسلامي ما دام أنه الشريعة سدت باب شيء فأكيد هناك أشياء أخرى تؤدي المقاصد الجيدة الحسنة بدون الدخول في هذا الشيء. فنلاحظ مثلا هناك بيع السلم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين معنى الحديث، فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فأجاز لهم السلم مع أن السلم في تأخير في دين. أنت في السلم تدفع المال، تدفع النقد والسلعة تكون مؤجلة، يعني مثلا التمر يسلم في الصيف مثلا أو في آخر الصيف بكمية كذا بنوعية كذا مواصفات كل شيء محدد، هذا سلم، فأنت تدفع النقد ثم تستلم مؤخرا، النقد يكون مسلم والسلعة تكون مؤجلة. طيب هنا الشيء الطبيعي ماذا؟ أنه سيدفع في قيمة هذا التمر أقل من قيمته لو سلم مباشرة، فإذا الزمن هنا أثر في الثمن، ومع ذلك يجوز هذا لأنه هنا في نشاط اقتصادي أصلا في بيع سلع، فنظرتها مختلفة عن نظرة القرض الذي يكون مجرد انتظار زمني. فهنا نجد أنه فتح باب أنه إنسان يحصل على المال بشكل معجل، ممكن يأخذ هذا المال يستعمله في عناصر الإنتاج ثم يستعين به، فهنا بدل ما يقترض ويدخل في الربا إذا كان ما وجد قرض حسن يستطيع يدخل في بيع السلم. ممكن بعض الناس يصل إلى ما يريد عن طريق بيع التقسيط، ممكن عن طريق المشاركة، في طرق كثيرة. الذي يريد يستثمر يستطيع يمتلك أصول ثم يؤجرها ويأخذ منها الغلة وما إلى ذلك. فهذه إشارة إلى أن الشرع لم يسد على الناس باب المنافع وإنما منعهم مما يضرهم. كذلك عندنا مسألة الإقراض ومنافع القرض في المصارف، هذه من المسائل المهمة التي تذكر هنا وإن كانت يعني معاصرة، إحنا في اللقاءات ما تطرقنا كثيرا للمسائل المعاصرة لكن ممكن نشير لها لأهميتها ونقول أنه إيداع المال في الحساب الجاري في البنك هو عبارة عن قرض، لأنه في الحقيقة المصرف يأخذ المال ينتفع به ولا يحفظه كأمانة يضعه في صندوق وينتفع به، وهذا يكون في الغالب بالدخول في تمويل مع ناس آخرين، إذا كان غير ربوي سيكون مثل مشاركات مرابحات بضوابطها وما إلى ذلك، فينتفع به ثم يرد للعميل بدله، يعني ملتزم برد البدل للعميل لا يدخل العميل في خسارة، فهو نفس تعريف القرض ينطبق عليه. هذا يجعلنا نقول بأن لا يجوز أخذ نسب على هذه الأموال التي تودع في المصارف، والعكس صحيح، إذا المصرف هو الذي أقرض العميل لا يجوز العميل لا يجوز المصرف أن يأخذ زيادات ربوية من العميل. طبعا هنا تدخل بعض المنافع في العلاقة بين المصرف والعميل وقد يشتبه في كونها من الربا، بعضها نعم يكون فعلا منافع ربوية مثل لو أهدى للعميل شيئا أثناء قيام العلاقة بينهما، فهذا يكون باب الهدية في القرض وهي ممنوعة حتى لا تكون باب لي، لأنها تدخل في قاعدة كل قرض جرى نفعا فهو ربا. وهناك منافع تستثنى مثل ما لو انتفع المصرف مثلا بمسألة تنظيم الحسابات أو مسألة مثلا إتاحة صرف المبالغ بالشيكات وبالبطاقات السحب، لأن هذه تسهل للمصرف، تسهل له ضبط حساباته، تسهل له إرجاع القروض لأصحابها، يعني نقول علاقة قرض، إذن هنا المقترض هو المصرف يرجع القرض، فإرجاع القرض هو منفعة تسمى أصلية أيضا تستثنى، يعني كوني أسترد مالي هذا ليس منفعة إضافية، هذا هو حقي أصلا، فإذا سهل لي ذلك فهذا شيء جيد يوافق هذا الشيء الأصلي اللي موجود أصلا في علاقة القرض، فهو ليس من باب المنفعة الزائدة التي تشترط. يعني هناك هكذا نستطيع من خلال فهم استثناءات القاعدة أنه نضبط العلاقة بين المصرف والعميل بحيث أنه تبقى علاقة جائزة إذا كانت في حدود القرض الذي لا ينتفع به المقرض، ويستطيع المصرف أنه يستفيد من هذه الأموال في أعمال تجارية مباحة، والعميل يستفيد أنه ماله حفظ ويرجع له كما هو، يعني وهذه منفعة أصلية أنه يحفظ لك مالك. طيب بعد ذلك في عندنا مثل ربا البيوع أيضا نستطيع نتكلم فيه بشكل بسيط، هو باختصار عبارة عن أصناف ذكرت في الحديث، الذهب والفضة والبر والشعير والملح والتمر. الذهب والفضة هي أثمان والبقية هذه مطعومات، وأيضا نجد فيها أنها مكيلة أو موزونة، بعض العلماء يلاحظ فيها أشياء أخرى مثل أنها أقوات ما عدا الملح تقريبا، نستطيع نقول ليس بقوت، بعضهم يلاحظ فيها أنها تدخر. عموما هناك خلاف بين العلماء في مسألة ما هي العلة من تحريم الربا في هذه الأصناف؟ ما هو الوصف الذي نربط به الحكم بحيث نقيس بعد ذلك فنقول الذرة مثلا لأنها أيضا مطعومة ومكيلة وموزونة تقاس على الأصناف الأطعمة التي ذكرت في الحديث؟ يعني الكلام في هذا يتسع، لكن ربما من أقرب الأقوال أنها مطعومة مع كونها مكيلة وموزونة. بالنسبة للذهب والفضة أنها أثمان، كونها أثمان. فما هي ما هو ربا البيوع؟ يعني عندي هذه الأصناف الستة، طيب، وعندي أشياء تقاس عليها، طيب ما هو ربا البيوع؟ ربا البيوع ليس نفس الفكرة التي ذكرناها أنه هناك إقراض أو دين ثم هناك زيادات على التأخير وكذا. هو فكرته بشكل عام أن هناك مقايضات بين هذه الأصناف تبيع بعضها ببعض. إذا بعت بعضها ببعض داخل نفس العلة، يعني الطعم مع الكيلو والوزن هذه الأربعة، الذهب والفضة هذه لها علة وهي الثمانية، فإذا بعت بعضها ببعض يجب أن تلتزم بشرطين وأحيانا شرط واحد. أحيانا يلزمك أن يكون تكون المبايعة مثلا بمثل، وهذا إذا بعت نفس الصنف بنفس الصنف، تمر بتمر، بر ببر، ذهب بذهب، هنا لا يجوز لك الزيادة. وأما إذا بعت صنف آخر بصنف آخر من داخل نفس العلة، مطعومات بمطعومات، بر بتمر، فهنا يجوز لك أن تتفاوت الكمية، لكن يجب أن يكون ذلك يدا بيد. فبعد أن ذكرت الأصناف الستة في الحديث قال صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. طبعا العلماء تكلموا في مسألة الحكمة من تحريم ربا البيوع في هذه الأصناف، فهناك من رأى، وهذا قول يعني له وجاهة، أنه الشرع قصد إلى استقرار أسعارها. فإذا جئت تبيع التمر بالتمر لمجرد اختلاف النوع وبعض المواصفات الكمالية ترفع السعر، سيصبح هناك زيادة كأنه لا يقابلها عوض، فهو شبيهة بفكرة الربا عموما اللي ذكرناها في ربا الديون. بعضهم يرى لا، أنه من باب أنها تستقر أسعارها، لأنه إذا فتح باب أن يكون البيع لمجرد الجانب الكمالي، يعني إذا بعت تمر بتمر الجانب الأساسي موجود في الطرفين، فالبيع سيكون على الكمالي، فإذا دخل المقصد مقصد ابتغاء الشيء الكمالي في الأصناف هذه الأربعة دخلنا هي وهي أشياء ضرورية للناس يحتاجونها، دخلنا في مسألة عدم استقرار السعر، لأن سوق الكماليات مغري أكثر في مسألة الربح فيختل. هذا بعض الاقتصاديين المعاصرين حتى صراحة يعني وضع لها شرح اقتصادي بهذه الطريقة، وبعض العلماء رأى أنه هذه كأنها تسد ذريعة ربا الديون، لأنه إذا حصل في تفاوت وتأخير شابهت ربا الديون وقادت إليها أو جرأت الإنسان على الدخول فيها. على كل حال الكلام فيها يطول، ولكن هنا يهمنا أيضا نشير إشارة إلى مسألة جريان هذا النوع من أنواع الربا، ربا البيوع في الأوراق النقدية، باعتبار أن الأوراق النقدية هي أثمان والناس يتعاملون بها على أنها أثمان، بل أن ثمنيتها الآن ربما أوضح من ثمنية الذهب والفضة من ناحية قبولها ورواجها بين الناس، فلا معنى للتشكيك في جريان ربا البيوع فيها. أما أن يشكك في جريان ربا القروض فيها فهذا لا يقول به إلا جاهل لا يفرق بين ربا البيوع وربا القروض أو ربا الديون، لأن ربا الديون مرتبط بأي شيء، كما قال ابن عبد البر أنه أجمع العلماء أن أي شيء يدخل فيه معنى السلف والزيادة فيجري فيه ربا الديون، فهذا لا إشكال فيه بلا شك. وحتى ربا البيوع يعني لو نظرنا ودققنا سنجد أنه لا شك أيضا في جريان ربا البيوع في الأوراق النقدية، فبناء على ذلك إذا صرف النقد بالنقد وكان من نفس العملة يكون بالتساوي، أما إذا اختلفت العملات فيجب أن يكون يدا بيد ولا بأس بالتفاوت. عندي بعض المعاملات أستطيع أصنفها بأنها عقود توثيق وتسهيل لقضاء الديون، يعني الرهن الدين يرتبط بعين معينة في إمكانية بيعها إذا ما سدد المدين، ويعني في بعض الأحكام المتعلقة بالرهن ربما اختصارا نتجاوزها. كذلك الضمان نفس الشيء يرتبط به، لكن هذه المرة لا يرتبط بعين وإنما يرتبط بذمة شخص يتبرع بأن يتضامن كأنه مع شخص آخر فيقول إذا لم يدفع هذا أنا أدفع. هذه يعني باختصار نستطيع أن نقول فكرتها هكذا. كذلك الكفالة، ولكن الكفالة توثق نعم لكنها مرتبطة بالإحضار، وبعض المذاهب يرتبون على ذلك مسألة أنه إذا ما أحضر البدن يتحمل المال، وبعضهم يرون أنه لا، مدام هو التزم بالبدن فلا وجه لإلزامه بالمال. الحوالة أيضا فيها نوع من التوثيق لأنه تجعل الدين يعني تحيل الذي يطالب بالدين على مدين لك، هو أنت أصلا تطالبه، فبدلا من أن تقضي أنت الدين هذا الشخص يقضي، في نوع من التوثيق إذا كان هذا الشخص مليء. والحديث جاء بالإحالة يعني الأمر بأن يتبع الإنسان ويذهب للشخص المليء، من يحيل على مليء فليتبع. فهنا أيضا هذا في نوع من التوثيق. وأيضا نلاحظ في أمر آخر وهو تسهيل قضاء الديون. إذا كان أنا علي دين فبدلا أن أعطيك هذا الدين وأذهب لشخص أطالبه بديني أحولك مباشرة عليه فتأخذ دينك منه، ففي نفس الوقت أنا يكون انقضى ديني. فمن محاسن الشريعة أنها لم تقر فقط هذه المعاملة وإنما أمرت بها، من يحيل على مليء فليتبع. فهذه تكمل الصورة كيف أن الشريعة يعني اعتنت بجانب التوثيق في الديون، فهي لم تسد باب الربا إلا وأوجدت أشياء توثق مسألة الدين، بحيث أن الإنسان ما يقول مثلا يا أخي طيب أنا إذا منعتني من الربا كيف يعني كيف أتعامل مع هذا الشخص الذي لم يعطيني حقي. نقول هناك وسائل توثيق أصلا ممكن أن تسلكها. طيب عندنا أيضا من الأبواب الرئيسة في فقه المعاملات باب الإجارة، وهذا الباب يعني من أهم مسائله المعنى، معنى الإجارة. طبعا الإجارة بشكل مختصر جدا عندنا نوعين من الإجارة، عندنا إجارة الأعيان وإجارة الأعمال، هي عقد على منفعة أو بيع منفعة. باب البيع يرتبط بالأعيان، أما باب الإجارة يرتبط بالمنافع. فأنت تشتري ولكن ليس عين، ليس شيء محسوس، وإنما تشتري منفعة شيء محسوس أو منفعة إنسان إذا كانت إجارة أعمال. ويشترط فيها ما يشترط في البيع من تجنب الغرر، يعني في عدة شروط يضعونها هنا، أن يكون مثلا الأجرة معلومة، أن يكون العمل إذا كان عمل أو إذا كان عين تكون مدة زمنية معلومة، منفعة العين أيضا معلومة. فيضعون شروط كثيرة يعني لأن الإجارة هي نوع من البيع، فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر يدخل فيه مثل هذا أو على قلب المعنى، يعني معاوضات عموما يدخل فيها موضوع الغرر. ولذلك لما نجي نقارن بين الإجارة وبين غيرها نجد في تشابهات، يعني مع البيع في تشابه من جهة تحريم الغرر، ولكن في فرق من جهة أن البيع ينصب على العين والمنفعة، وأما الإجارة فقط المنفعة. كذلك من ناحية الضمان، الضمان بالنسبة للبيع ينتقل الضمان إلى المالك الجديد، فهو الذي يتحمل إذا حصل هناك تلف أو هلاك أو أي شيء لهذه السلعة، هو الذي يربح فيها طبعا باعتباره مالكا. وأما في الإجارة فيبقى الضمان عند المؤجر، المستأجر لا ضمان عليه إلا إذا تعدى في الاستعمال أو فرط في الحفظ، فهنا يدخل في الضمان. ففي غير ذلك يبقى الضمان على المؤجر، لأن المؤجر هنا لو حصل ربح أثناء فترة الإجارة، ارتفع سعر العقار مثلا، لن يأخذ المستأجر أي ربح، وإنما سيكون ربح للمؤجر، لأنه لو حصل خسارة أيضا هو الذي سيخسر. فهذه القاعدة التي ذكرناها سابقا، ربط الربح بالضمان. فبالنسبة للإجارة نجدها أيضا تختلف مثلا عن الإعارة وتشترك معها. فالإعارة تتشابه مع الإجارة بأن هناك إتاحة لأنه شخص آخر ينتفع من شيء لا يملكه، ولكن في الإجارة هناك عوض، وأما في الإعارة فتكون تبرعا. الجعالة جدا متشابهة مع الإجارة، ولكن الجعالة كأنه المهم فيها المنتج، يعني مثلا من باع لي سيارتي هذه فله كذا، أو من وجد سيارتي المسروقة فله كذا، فهنا المهم النهاية، ماذا يعني أنه يحصل العمل النهائي المطلوب. وأما الإجارة فكل عمل كموظف مثلا تنتجه فيقابله أجر، أو كل زمن تبقى السلعة عند الشخص أو العين عند الشخص يقابله عوض، بينما هنا لا، أنت تريد النتيجة النهائية. ولذلك الإجارة الإعارة عفوا الجعالة ليست ملزمة ابتداء، بخلاف الإجارة ملزمة، خلاص إذا عقدت الإجارة تكون ملزمة، يعني ما يستطيع أحد يتراجع عنها إلا إذا في سبب من أسباب الفسخ. وأما الجعالة فأنت إذا سمعت شخص يقول من وجد لي سيارتي المسروقة، فممكن أصلا ما تدخل في هذا الأمر، ممكن تدخل فيه وتجده صعب فتسحب نفسك. هو كذلك إذا قبل الشروع في العمل ممكن يلغي هذه الجائزة الجعل الذي وضعه، فلأجل عدم اللزوم الكامل يخفف في الجعالة من مسألة الغرر، هذه من الفروق. ففي الجعالة يمكن أن يكون العمل فيه نوع من عدم يعني العلم الكامل، لأنه لما تقول من وجد سيارة المسروقة، طيب ممكن تكون قريبة ممكن تكون يعني بعيدة، من باع لي سيارتي ممكن تجد مشتري مباشرة، ممكن يعني تتعب كثيرا حتى تجد من يشتري. ففي نوع من الغرر داخل في العقد، ولكن لأجل أنه أنت عندك إمكانية أنك تنسحب من العقد، لكن في شيء لا بد من العلم به، وهو الجعل نفسه، يعني هذا معقود عليه وستبذل أنت الجهد لأجله، ولا يوجد سبب لي لا يوجد حاجة للتخفيف فيه، لا مانع من أن يكون معلوما، ولا يوجد أي شيء يعيق ذلك، بخلاف العمل قد يكون يغتفر فيه الغرر. طبعا لها بعض الأحكام الإجارة، يعني مثلا قضية تحديد المنفعة تحديدها بالوحدة الزمنية كل يوم كذا مثلا، هذا شيء متاح، استيفاء المنفعة أن إنسان يملكها فممكن يجعل غيره يستوفي المنفعة، ممكن يؤجر يعيد تأجير هذه كذا، متى، ما هي الشروط لذلك، يكون الاستهلاك مثل الاستهلاك أو أقل، يكون ما شرط عليه أن لا يؤجر الغير، يعني في بعض التفاصيل تختص بهذه المسائل. كذلك يتحدثون عن الضمان وتفاصيل مسألة الضمان، لن نستطيع طبعا أن نطيل في ذلك كثيرا، وليس هو من الغرض الأساس. عندنا أيضا باب الشركة، وأيضا الشركة هي من العقود الكبيرة والمهمة في فقه المعاملات، هي عبارة عن اجتماع، اختلاط واجتماع في استحقاق ملك أو منفعة، يعني اثنين استأجروا مع بعض، اثنين اشتروا مع بعض أو ورثوا مع بعض، أو عقد، يعني في تصرف يتصرفوا مع بعض بناء على عقد في شيء معين طلبا للربح. طبعا يدخل فيها شركة الملك اللي هي تنبني فقط على الملك، يدخل فيها شركة العقد وتنبني على أن يكون هناك اتفاق على عمل تصرف بحيث أنه يولد ربح، إما بمشاركة الجميع بالمال كما هي في شركة العنان ثم بعضهم يعمل أو كلهم يعمل، وإما بمشاركة طرف بمال وطرف بعمل كما هو في شركة المضاربة. أحكام الشركة أو أركانها وشروطها مشابهة لما هو في بقية العقود، لكن في بعض الأشياء الخاصة، يعني مثلا الشركة جائزة ممكن فسخها ما لم يحصل ضرر، لكن هناك شروط معينة ممكن نقول أنها بارزة أو خاصة بالشركة، مثلا أن تكون عقدت لغرض جائز ربح مباح، ملك رأس المال، العلم برأس المال مقداره، لأنه ينبني على تحديد رأس المال أن تعرف نسبة كل واحد بناء على أنه رأس المال كذا، حصتي كذا، إذن أنا أملك ربع أو ثلث، فهذا يؤثر على مسألة الخسارة، لأنه يشترط أن تكون خسارة على قدر رأس المال لا يزاد فيها ولا ينقص، أما الربح فممكن إذا كان في عمل يزيد الربح، وهذا يعتبر من الشروط، يعني إذا كان في زيادة في الربح تكون مقابلها عمل أو خبرة مثلا أو كذا، ولا تكون بدون سبب، لأن الشريعة تمنع الزيادة اللي تكون بغير عوض كما شاهدنا في الربا. وأما جانب الخسارة فلا يمكن أن يتفاوت، فهو مرتبط فقط برأس المال، وهذا يرجع إلى قاعدة الخراج بالضمان، لأنك أنت حتى تربح يجب أيضا أن تتحمل ضمان المال. إذا لم تضمن هذا المال، لم تشارك في ضمانه، وجعلت الخسارة مثلا أقل من رأس المال، مثلا أنت عندك تملك نص رأس المال، جعلت الخسارة ربع، يقول ما تحمل إلا ربع، إذا الربع الآخر هذا ما نستطيع أن نقول أنه شراك، يعني صار كأنه قرض، لأنه الذي سيأخذ هذا الربع ويدخل في رأس المال ويتاجر به وكذا، هذا الشخص هو الذي سيتحمل الضمان، إذا أنت أقرضت، أعطيت مال لمن ينتفع به ويرد بدله. فهنا في ملاحظة سنذكرها لاحقا، هذا يعتبر أحد تطبيقاتها، أنه كيف، شوف لاحظ كيف التداخل بين الربا والغرر والشركة، يعني شروط الشركة متأثرة بهذه المعاني، يعني بمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر أثر ذلك في مجموعة العقود كلها، بحيث أنه صار عندك شروط تمنع الغرر، فهي كلها ترجع لأكل المال بالباطل المذكور في القرآن، مسألة الرضا. فمنظومة كاملة من المعاني العامة ثم الأحكام التفصيلية والقيم التي يجب أن تراعى في التعاملات. وأيضا الشريعة راعت في الشركة قاعدة رفع الضرر، لأن الشركة هي بحد ذاتها كثيرا ما تكون تسبب الضرر، لأن إنسان يدخل مع إنسان بعد ذلك تختلف وجهات النظر كذا، فإذا ألزمت أنه يستمر مثل البيع مثلا أو مثل الإجارة فيحصل ضرر، فذلك جعلت من العقود الجائزة يجوز فيها الفسخ. كذلك من الأشياء اللي فيها رفع للضرر مسألة الشفعة، إذا جاء شخص اشترى حصة بدون استئذان الشريك الأول، فهنا أخطأ الشريك الثاني، ويمكن للشريك القديم أن ينتزع هذه الحصة بنفس المبلغ بحيث يفسخ العقد ويكون هو أحق بنصيب الشريك الذي باع. أيضا عندنا مسألة الهبة والوقف، يعني هذه من عقود التبرعات، ومن محاسن الشرع أنه حث عليها ولم يجيزها فقط، وإنما حث عليها، يكون فيها تمليك، يعني مثل البيع في تمليك، ولكن هنا بغير عوض، ولا شك هي مستحبة في الأصل، ويغتفر فيها مسألة الغرر، لأنه ما في معاوضة، ما في شيء مقابل شيء، فأنت إذا لم يتحقق العلم بالشيء ولم تدفع عليه مقابل لا يضرك، ماذا يكون عاقبة هذا الشيء، بخلاف البيع هذا يؤدي لأكل المال بالباطل. أيضا من الأشياء التي تذكر هنا مسألة الأحكام المتعلقة بالهبة، يعني يذكرون مثلا مسألة الرجوع بالهبة، الأصل فيها التحريم إلا في الوالد مع ولده. أيضا عندنا مسألة العدل بين الأبناء، وهذه مسألة معروفة في الهبة، يجب العدل بين الأبناء بخلاف النفق، هذه كلها مسائل تذكر في هذا الباب وتفصل أحكامها. أيضا عندنا الوقف، أيضا من عقود التبرعات، فالوقف يكون الإنسان فيه يخرج شيء عن ملكه لله سبحانه وتعالى، فيجعله إما في جهات البر أو في ذرية، بحيث أنه ما يباع ولا يوهب ولا يورث، ويستفاد منه لوقت طويل، لأنه العين صارت محبسة، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة كما يقال في تعريف الوقف. هو من العقود أيضا المستحبة التي يكون أجرها جار، ورغبت فيها الشريعة بشكل كبير جدا. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ذكر منها صدقة جارية. طبعا هناك بعض الأحكام متعلقة به هو لازم، ويراعى فيه شروط الواقف. يعني أنت أخرجت الشيء عن ملكك برضاك، فلك أن تقيد وتشترط مثلا الجهات التي تستفيد، ما هي، من الناظر، وما إلى ذلك من الشروط. بهذا نكون يعني استعرضنا بشكل سريع، ولكن إن شاء الله حققنا غرض، أنه استعرضنا أهم المعاملات المالية.